السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. على شرقي بنت البلدي بتغني ألحان شعبية لفاتا عند نهاري لفاتا عند نهاري على شرقي بنت البلدي فيها ناس تغني من وجود وناس بتعزف على الأرض محسوب ومنسوب للرسول محسوب ومنسوب للرسول المسلم صلى على النبي Thank you. عشانك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.